السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر رجب لسنة 1440 هجرية، الموافق للرابع والعشرين من شهر مارس 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة. ووصلنا بحمد الله وتوفيقه إلى الآية 97. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. ما زالت الآيات تحذر من النفاق والمنافقين وأعمالهم، وتبين الأسباب التي تؤدي إلى النفاق حتى يحذرها المسلم. ومن أسباب النفاق الجهل، الجهل بالدين والجهل بالشريعة الإسلامية. ومن الأمور التي تؤدي إلى الجهل أن الإنسان يبتعد عن مواطن العلماء والبيئة الصالحة، يبتعد عن بيئة أهل العلم، فيكون بذلك بعيداً عن العلم وبعيداً عن تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. إذن كتبنا بعض الفوائد فيما سبق، ووصلنا إلى الفائدة الخامسة، ذكرنا شيئا منها ونعيدها لأهميتها. الفائدة الخامسة وش قلنا؟ يكره السكن في البادية. علاش؟ لما فيها من الجفاء والبعد عن العلم وعن كثير من الآداب العالية والأخلاق الحسنة. إذن الفائدة الخامسة قلنا يكره السكن في البادية. وش هي البادية؟ النائية التي ليس فيها العلماء، وخاصة إذا كانوا يرتحلون. فهذا السفر الدائم وعدم الاستقرار يؤدي إلى الجفاء والغلظة، ويؤدي إلى أن الإنسان يصير جاهلاً بالشريعة الإسلامية. أما لو كان الإنسان مستقراً في بلد العلم والحضارة والآداب والأخلاق والرقة، ثم يسافر لأغراض ويرجع، معليش. أما الإنسان دائماً السفر ولا يستقر، أو يستقر لكنه يسكن في مكان بعيد ليس فيه العلم، ليس فيه العلماء، ليس فيه تعلم الآداب والأخلاق، هذا يؤدي إلى الغلظة ويؤدي إلى الجهل. إذن قلنا يكره السكن في البادية لما فيها من الجفاء والبعد عن العلم وكثير من الآداب والمعارف. قلنا إلا في وقت الفتنة، فرارا من الفتنة ولم يجد الإنسان أين يهرب، فلا مانع من أن يسكن في البادية إذا كانت تلك البادية لم تصلها الفتنة. إذا كان الإنسان وصل إلى وقت أنه يخاف أن يكون قاتلا أو مقتولا، ففي هذه الحالة يذهب ويسكن في البادية. ذكرنا الحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكني الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. هذا شكون اللي رواه؟ رواه شكون اللي رواه؟ البخاري في الأدب المفرد. وش معنى الأدب المفرد؟ علاه البخاري سمى الكتاب بتاعه هذا الأدب المفرد؟ ذكرناها ها؟ نعم الجواب هذا صحيح. شكون عنده الجواب منا؟ كتاب الأدب المفرد، هذا كتاب كتب فيه الأحاديث الإمام البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل. إصلاح الفرد جامع فيه إصلاح الفرد. نعم. أفرادهم منين أفرادهم؟ الإمام البخاري عنده كتاب واسمه الصحيح المسند من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحيح البخاري. صحيح البخاري هذا في كتب كثيرة: كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب التفسير، كتاب الفتن، كتاب الأحكام، كتاب البيوع، كتاب الآداب. كتاب كبير فيه تقريبا 5000 حديث. بعد هو الدار حب يكتب كتاب خاص بالأخلاق فسماه الأدب المفرد، يعني أفرده عن كتابه الصحيح. وهذا الكتاب ربي وفقنا والحمد لله درسناه في هذا، درسناه مع بعض في هذا المسجد ولله الحمد. كتاب تاع أخلاق، كيف تتعامل مع الوالدين، كيف تتعامل مع الجيران، مع الأطفال، مع الكبار، مع الصغار، مع العلماء، مع الحكام، مع التجارة إلى آخره. كتاب ما شاء الله. هذا الكتاب رواه، هذا الحديث رواه في هذا الكتاب وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. الإمام البخاري على كل حال هو الكتاب تاعوه هو أصح كتاب بعد كتاب الله. وقلت لكم دائما الأعداء كي يحبوا يضربوا الإسلام ما يجوش يقول لك القرآن ما كانش منه، الأحاديث ما كانش منه، المسلمين ما يطيعوهمش، فيجوا يضربوا الرموز، يشككون في الرموز. ومنها الرموز هذه صحيح الإمام البخاري الذي اتفقت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله بعد القرآن، فبدأوا يشككون البخاري لا لا وكفاه. فنحذر من هؤلاء الناس ولا نستمع لهم، وننبه العلماء إن لم يتنبهوا أن يردوا عليهم. صح. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تسكن الكفور. شو الكفور؟ مش الكهوف، يعني الكهوف من باب أولى، إذا سكن الإنسان في الكهوف يبني وحش، يعني تسكنش في قرى ولو كانت مستقرة ولكن ليس فيها ماذا؟ العلم، ولا يمر منها العلم والعلماء. رد بالك، يعني يسكن في مكان فيه العلم، فيه العلماء، فيه الأخلاق، فيه الآداب. إذن الكفور والبادية ليس معناها الريف، بعض الناس يفهم الريف، لا، وإنما المقصود عدم الاستقرار. وحتى لو كان مثلا في مدينة وليس فيها العلم وليس فيها الدين إلا القليل، كذلك ما تسكنش فيها، وإذا سكنت فيها ما تنقطعش عن الأحياء الأخرى اللي في المدينة اللي فيها واش العلم. وهذا من الأخطاء اللي رام يديروها الناس خاصة المهندسون في بلادنا وفي كثير من البلدان، كي يبنيوا حي، يبنون حيا كبيرا فيه عمارات ليسكن الناس، لا يبنون ماذا، لا يخصصون مكانا. ذهبت مؤخرا إلى مدينة جديدة فيها المساكن كثيرة، وكنت أفتش عن مسجد، ما صبش مسجد إلا بشق الأنفس، والمسجد هذاك المواطنون الذين سكنوا في تلك العمارات دبروا رواحهم، شافوا قطعة أرض وحطوا شوية زانقل وزوج تاع بيت زوج تاع حاشاكم مراحيض دير لاشين باش تتوضا حتى تفوتك الصلاة. والحي كبير، فيه ساحات، فيه ملاعب، فيها أسواق سوبر مارشي سوبرات، فيه أماكن اللعب، وفيها عيادة اللي هي ديسبونسير. أين المسجد؟ ما كانش. هذا خطأ كبير. مفروض كما خصصنا قطعة أرض للنظافة نخصوا قطعة أرض للوجه لأنك تبني مسجد وفرت على نفسك السجون، وفرت على نفسك أن القاضي يريح، المحكمة تريح، ألا تريح المحكمة؟ كل الخصومات هنا المسجد ربي. لكن بعض الناس يحب الفساد أو لا يفكر ويظن أن المسجد كل واحد يصلي في داره كما قال لهم هذا. الممارسات هذه الممارسات تؤدى في البيوت، في هذا المسجد يا ربي. ولهذا أول حاجة دارها النبي عليه الصلاة والسلام لما سكن المدينة واش هي؟ الله أكبر. وقبل ما يبني المسجد كانوا يصلون في مصلى، مهم خصص مصلى في المدينة، من بعد بنى المسجد. لما صاب أرض صالحة شراها بدراهمه، قالوا له الناس نهديوها لك، قال لهم لا، شراها بدراهم قطعة الأرض تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، شراها بدراهمه وفيها بنى المسجد. إذن السكنة البادية هذه يجتنبها الإنسان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قبل هذا هناك حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. الحديث رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. من بدا جفا، يسكن البادية ولي جافي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قوله وله حكم الرفع قال: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات والأعرابية بعد الهجرة والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا. رواه البخاري في الأدب المفرد موقوفا يعني من كلام أبي هريرة، وجاء مرفوعا عند الطبراني وحسنه الألباني في الصحيحة. إذن الأعرابية بعد الهجرة، وفي رواية التعرب بعد الهجرة، هذا من الكبائر. يعني خاصة الواحد يكون هاجر البادية ويعود يولي لها، هذا من الكبائر. طيب، وهذا من الأدلة على عدم جواز سكن المسلم في بلاد الكفار إذا كان في بلاد المسلمين. بلاد المسلمين من ذاك تروح للمدينة إحدى مدن البلاد تاعك تاع المسلمين تسمع الأذان تدخل المسجد، فما بالك الإنسان يسكن في بلاد الكفار. ما يسمع لا اذان ما يعرف له في رمضان ولا راه في رجب ولا راه في شعبان. فهذا من باب اولى ان الانسان لا يسكنها الا للضروره. نعم. ولقد جاء في بعض الآثار والأحاديث أن أكثر أن من أكثر من يتبع المسيح الدجال شكون هما؟ اليهود زيد والنساء زيد والأعراب. أكثر الناس اللي يتبعوا المسيح الدجال شكون هما؟ هذا اليهود والنساء. اليهود خطر ما يحبوش الحق، يعرفوا الحق ما يحبوش. ثانيا النساء لضعفهن، والأعراب لجهلهم. فالإنسان يحذر ولا يكون في تلك البيئة. طيب، هذه الفائدة الخامسة. الفائدة السادسة، الحرص على العلم النافع. نعرف واش قال؟ الأعراب أشد كفرا. أشد كفرا، علاش قال أشد؟ معناها النفاق كاين في المدن، النفاق كاين في المدن، الكفر كاين في المدن، لكن وين أشد؟ ها، في البادية. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. إذن الجهل بالدين، فنحن ماذا نفعل؟ نفعل العكس، الحرص على العلم النافع، فهو الطريق القويم إلى الإيمان القوي والعمل الصالح والأخلاق الحسنة والآداب العالية. إذن إذا حبيت الإيمان تاعك يكون قوي والعمل تاعك يكون صالح والأخلاق تاعك تكون حسنة والآداب تاعك تكون عالية، عليك بالعلم النافع. وش هو العلم النافع؟ رياضيات، فيزياء، علوم طبيعية، الكيمياء، هذه راهي كاينة، هي كاينة وراهي منتشرة والناس يهتمون بها كثيرا، حتى المسلمين، حتى المسلمين هم مهتمين بها بشغف ولا يهتمون بالعلم الديني إلا القليل. ومن الخطأ أن يظن بعض الناس أن المدارس الإسلامية أو تدريس الدين يخرج لنا الإرهابيين. ما كاش من هذه، هذه خطة يهودية تاع المنافقين، باللي كي نقراو الدين يخرجون الإرهابيين. بالعكس، كي ما نقراوش الدين يخرجوا الإرهابيين، أي يعني الغولات، الغولات. أقرأوا في الجماعات اللي فيهم الغولو تجدهم جهال في الدين، أو تجدوا قرأ شوية الدين لكنه ما كملش، ما قرأش مليح. أما العلم النافع كاش منه، اللي يكون عنده العلم تاع الدين صحيح واحد ما يقدر يلعب به بإذن الله، وخاصة في الفتن. الفتن عندك العلم الصحيح، الناس ما يطيحوش في الفتن، وإذا طاحوا تكون الخسائر قليلة. أما نحرص على الشباب نعلمهم الرياضيات والفيزياء والرياضة والقوة وقوة الأجسام ولا نهتم بالدين، لما تصرع فتنة الشباب هم يكون الوقود تاعهم، تشعل فيهم، نسأل الله العافية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دائما يبين ذهاب العلم يذكر بعده مباشرة الفتن. اسمعوا لهذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. رواه البخاري وأحمد وابن ماجه. شوف، يقول العلماء لما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر قبض العلم يذكر بعدها الفتن. الفتن تشجي لما يقل العلم. ولهذا العلماء اهتموا بذكر موقف المسلم من الفتن، وبعض العلماء تمنى أن يكون في كل مسجد شخص له مستوى يدرس الناس أحاديث الفتن، يكون يعرف طبعا شيء خلط كما هذو الدعاة تاع الفيسبوك، الدعاة هذو تاع دعاة الجدد هذوما، لا يكون عنده علم ويذكر الناس بأحاديث الفتن. وقد كتب العلماء موقف المسلم من الفتنة ويعطوك نصائح، منها مثلا عدم الخوض فيها. علاش؟ لأنها تجذبك. قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من استشرف لها استشرفته. الفتن كما الكهرباء في فيه طيار عالي كهرباء، هذا الكهرباء كاين مساحة ما توصلش ليها، لأنه لو كان تقرب شوية تجبدك، أما إذا وصلت ليها تتفحم قاعد ما يصيبوكش. في الفتنة بعد عليها. كاين بعض الناس كانوا يعرفوا هذا ولكن غفل، راح شاف برك، شاف الغوغاء يعيطوا ويزقوا يدخل معه، دخل خلاص. ولهذا ابتعد عن الفتن. منها كذلك أن الفتنة تجتنبها ولا تتكلم فيها إلا لخاصتك. بعض الناس يقول هذه انهزامية، هذا هروب من الواقع. يا ودي ما تهضر ليش بكلام تاع الصحافة وتاع الشعراء، أهضر بكلام تاع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه. الرسول هذا مش صحافي، هذا مش شاعر. شعراء، كاين شعراء فسدوا تفكير تاع الناس. منها مثلا، جيبوا على سبيل المثال، واحد شاف الآخر داير عصفور في قفص، قال له أنا هدير العصفور في القفص. قال له وش؟ قال له يقول الشاعر: دعه يكون حرا يعيش في الأشجار. قال له هذه آية. قال له بس حرام عليك، عصفور ما تديروش في الكاجة. شفتوا كيف الشاعر يعني سامي يقول لا لا، حبيت تربي عصفور خليه وقوم به مما يتحمل القفص. كان بعض العصافير كون ديروا في القفص يموت ما يحبش، احنا نقولوا له زاوش الزرع، زاوش الزرع. كاين عصفور تربيه في الدار لكي تستفيد من صوته او تستفيد من منظره الجميل، جائز هذا ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم شاف اخ تاع انس بن مالك يلعب بعصفور ما قالوش اتركه، عصفور ما كانش دارو في القفص، كان رابطه ويلعب به. ما تكلمش كلام شعر وكلام صحافة. وش النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. كما اليوم وش هو الحل؟ الحل عندي أنا أروان. الحل هو كذا وكذا وكذا، وانت لا لا، الحل هو كذا. وش تخدم انت؟ خباز، وانت مهندس، وانت فلاح، ماشي مشكل، مع احترامي لهذه المهن، صح انت قريت علم السياسة وعلم الدين لا لا، انا محامي. وش دخلك انت محامي؟ تعرف؟ لا لا نعرف، الشعب قال كلمته. يا ودي ماشي اقدر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. العجوزة تهدر، الطفل الصغير يهدر، المتبرجة تهدر، المتحجبة تهدر، ايه هذا هكذا هيا يهدرون يشوف في الطب. طيب وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وش الدير اللي عنده هذا ال واسمه هذا الفيسبا دير يتزمزم علينا؟ طفي عنا الله يسترك إلى راهو معنا هنا. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وش الدير؟ تدخلش. وش قال؟ فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. الآن لو يستدعون يقول راح تهدر في التلفزيون، من هدار ما يسمعش، لأنه إعجاب كل ذي رأي برأيه، إلا إذا كان إنسان يدير بيان وما كانش مع صحفي. صحفي صحفي يجيبك ويهدر هو، شفتهم صحفيين وفي كلش. صحفي مثلا جاب إنسان في الرياضة يعرف، ومن بعد غدوة يجيبوه فاش في المكياج يعرف، بعد يجيبوه غدوة في واش فاش في الطعام والفيتامينات يعرف. هذا الصحفي سوبرمان، هذا يعرفوا كلش وما يخليش يهضر. يجيب إنسان في مثلا في الفيزياء يولي صحفي ويهضر، يقول له الفيزيائي أو الطبيب يقول له أنا أنصح الناس باش تكون الصحة تاعهم مليحة عليهم بثلاثة أشياء. الأمر الأول كذا كذا، بعد يسكت هذاك الطبيب باش يتنفس، يسكت هذاك الصحفي ما لازمش يخليه يسكت. نعم ويفعل يا ودي خليني نهضر، أنت جبتني باش نهضر ولا تهضر؟ هذا سبحان الله العظيم يتكلم ما يخليهش يكمل. إذن عليك بخاصة نفسك، وش معناتها خاصة؟ مش تروح ما أنت تغلق على روحك لا، يعني تتكلم مع الناس اللي يسمعوا لك اللي يسمع لك. أما العامة لا، يقول لك كيف يتكلموا الناس اللي يسمع لهم ومتخصصون. دع عنك أمر العامة، عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. هذا تقل الفتن، تقل. طيب وليس معنى هذا الآن وش يقول يسمعوا واحد هكذا رغم مجهزين الاتهامات، فلان تاع سي سي بي، فلان تاع كذا، وانت تعمل تعمل لا يقولك أنا حر. تا حر أنت؟ كيف حر؟ هاك تمشي بالفيسبوك تقول له يمشي فيك، معليش هاك تمشي برأيك بهواك، وأنا مثلك، أنا لا أحب الخطأ ولا أحب المنكر ولا أرضى به، صح طريقة تعامل مع المنكر. إذن العلم أيها الإخوة يمنعك بإذن الله بتوفيق الله، طبعا دائما ما تتكلش على العلم، تتكل على الله ثم استعمل العلم النافع. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من كل ما يؤدي إلى الفتنة، ومما يعصمك من الفتنة العلم النافع. والعلم النافع كاين في الفتن، كاين أحكام خاصة بيّنها العلماء. على بعض الناس يقول احنا لازم نشارك، لازم نبدي رأيي. أنت إذا أبديت رأيك، وقتاش تبدي رأيك؟ إذا أبديت رأيك وكنت أولا متخصصا، ثانيا أبديته على علم، ثالثا كان كلامك فيصلا. أما إذا كان كلامك يزيد أو لا يسمع له لا تتكلم إلا مع من؟ مع خاصتك الذين يسمعون لك. علاش جبت هذه؟ لأهمية العلم. ولهذا لازمنا أيها الإخوة نعاودوا ونكروا، لا بد أن نتعلم ونعلم أولادنا الدين الصحيح. الآن لو جاءوا إنسان وقالوا له أتكلمنا في الطب، هاك تمشي في الشارع ودير هكذا، السلام عليكم واش شباب لاباس؟ لاباس الحمد لله، وش رايك في العملية الجراحية الفلانية نديروها ولا لا؟ وش يقول لك؟ يقول لك أنا رأيي نديروها ما فيها ولا ما نديروها. إيه صح، بارك الله فيك. هكذا العملية الجراحية للأمة ما يتكلم فيها كل الناس، يتكلموا فيها العلماء، يتكلموا فيها، وهكذا تتغير الأحوال. لأنه بعض يقول لا لا كيما نديروش هكذا ما تتغيرش الأحوال، بالعكس هكذا ما تتغيرش الأحوال. لما نتحرم، لما نحترم التخصص إن شاء الله تتغير الأحوال مع الدعاء ومع الابتعاد عن المشاركة في الفتن. إذن الفائدة السادسة الحرص على العلم النافع، فهو الطريق القويم إلى الإيمان القوي والعمل الصالح والأخلاق الحسنة والآداب العالية، وهو سبب كبير لاجتناب الفتن. الفائدة السابعة تأثير البيئة على أعمال الإنسان. البيئة تأثر على الأعمال تاعك، ولهذا إذا قدرت كي تسكن ديما ديما فتش على مكان تسكن فيه مليح انت ولادك، باش يكون ولادك ما تخافش عليهم وما تخافش على نفسك وما تخافش على زوجاتك. تسكن في مكان فيه العلم، فيه العلماء، فيه طلاب العلم، فيه الناس الصالحين، فيه الناس اللي عندهم الأخلاق الحسنة، لأن البيئة تأثر. الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، وش قالوا له؟ لا لا، قالوا له معلول روح عند فلان. فذهب عند عابد، عابد يعبد الله مليح، يصلي مليح ويصوم النافلة، ولكن جاهل. قال له كيف قتل 99 نفس وتوب؟ كيفاش؟ تقلق، زاد ضربه قتله، كمل به المياه. يعني بعض الناس ولو ما كاش توبة ما كاش تسامح ومحاسبة. يا أخي نبقى غير في المحاسبة وندورو، هذا يحاسب وبعض الآخرين يعودوا يسرقوا وبعد نعاودوا نحاسبوا، قعدوا غير الناس يتطور، احنا نقعدوا حاسب حاسب حاسب حاسب. النبي صلى الله عليه وسلم واش قال في مكة لما هذوك اللي كانوا يأذيوه ويسبوه ودوا له دراهم ودوا له دراهم تاع أصحابه المهاجرون لما خرجوا من مكة، المشركون واش داروا؟ صدموا على ديارهم، دوا لهم، صدموا. واحد يهاجر يعني خلى داره هكذا ما يقدرش يدي معاه الخزانه تاعو ودراهمو، هربوا خافوا، هجروا الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المشركون ينضوا الصباح يقولوا فلان لقد هاجر الى يثرب، ما يسموها يثرب. واش داروا المشركون؟ صدموا، الدو الذهب الدو. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه وطهر مكه من الاصنام ودخل الكعبه طهرها، ومن بعد خرج فوقف عند باب الكعبه والمشركون قدامه هكذا والصحابه دايرين بهم وسيوف في يديهم، واش قال لهم؟ ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا له اخ كريم وابن اخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فانتم الطلقاء. كي دارها النبي صلى الله عليه وسلم واش الأمة تطورت ولا لا؟ اللي كانوا مشركين دخلوا في الإسلام. عكرمة بن أبي جهل، أبو جهل عدو الأمة، وليدو عكرمة كي يسمع هكذا هرب، كي يسمع باللي الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة هرب إلى جهة اليمن، تبعته مرته وقالت له يا عكرمة ارجع فإن محمداً من يأتيه تائباً يقبل منه. قال خلاص نعاون نرجع. لما كان جاي النبي صلى الله عليه وسلم شافه أو أخبر أو جاي، وش قال الصحابة؟ إن عكرمة قادم فلا تسبوا أباه، فإن سب الأموات يضر الأحياء ولا يضر الأموات. قالوا ما تسبوش باباه، لأن سب الأموات يضرهم لكن يضر شكون؟ شوف أخلاق عالية، أخلاق عالية يذن. هذا الرجل حب يتوب، راح عند عابد جاهل قال له والو زد كمله، لكن هذا القاتل كان فيه خير، يعني في قلبه الخير، ما زال مصر على التوبة، فذهب عند عالم وش قال له؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قال له افتح له باب الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ومن بعد أعطاه له عمل بشي بعد صح تبت صح بعد عن أسباب المعصية. وش قال له؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الحديث رواه البخاري ومسلم. شوف قالوا ما ترجعش للبيئة تاعك لأنها أرض سوء. يعني كاين بعض الناس الله يبارك عنده قوة ما يتحملش، لي خلط فيه يعطيه، لي خلط فيه يعطيه، يعني وهو يعيش مع المخلطين. طيب انت هذه القوة تاعك لي يهضر معك تعطيه، لي يهضر معك تعطيه، كيف بعد؟ يعني واحد يدور في القهوة، كاين الناس الحديقة تاعو هي القهوة مقهى، والمقهى هذيك فيها كي يجي داخل هام جاو اللي ما يفهموش دا تهضر معايا وتلو الدبزة تاع، لا تروح لهذاك الأماكن. يقول لك وين نروح؟ روح بيت الله، روح المسجد، اقعد قدام دارك، روح في الغابة سيدي شوف الأشجار ولا الطيور تزقزقوا وخلاص. بعد البيئة الفاسدة. إذن البيئة أيها الإخوة أي تؤثر كثيرا، فعلينا أن نختار البيئة الصالحة التي تعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثامنة، قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. كما قلت لكم يوجد النفاق في المدن والبوادي، لكنه في البادية أكثر. علاش؟ لقلة العلم وسوء الفهم وغلظة الطباع والبعد عن الجمعة والجماعة والعلم والعلماء. إذن الإنسان إذا حب يكون صالح يدور مع العلماء، يدور مع طلاب العلم، يدور مع أصحاب الأخلاق الحسنة. يعني كنت تدور مع ناس كلام تاعهم 90% طياح، كما بعض الناس كي يهدر عنده جملة فيها مثلا 10 كلمات 8 كلمات قاع طياح، زوج كلمات شوية يصلحوا. هذا ما تدورش معاه. يقول كيف ما ندورش معاه؟ ما نسقموش. إذا تقدر تسقمه ما يأثرش فيك. هذا ما تدورش معه، بمعنى لا تخالطه. ما نقولش تهجر المجتمع، ما تهضر معهم، ما تسلم عليهم، لا. هذو مسلمين مساكن الله غالب، واقعين في المعاصي والذنوب والأخلاق الفاسدة. ولكن أنت مع من الدور اللي تقعد معهم وتصلي معهم وتروح معهم الرحلات، تشرب معهم قهوة، تبدل الجو معهم، كنوا صالحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام وش قال؟ لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لكن ليس معنى هذا أن نهجر المجتمع كما يفعل بعض الشباب. بعض الشباب ما يهدرش قاع مع الناس ولا ما يجلس معهم للدعوة إلى الله. لا، كما مرة قلت لكم أحد الشباب تزوج، كي تزوج عرضنا إحنا أصحاب الحي، قال أصحاب الحي خاوتي أروحوا للعرس، كي جينا أدخلنا قال لي الشيخ أنت وصحابك أرواحوا منا. إيه أنا دخلت ما عن بالي، دخلت من بعد شفت هاي شفت غرفة من هي، الغرفة اللي من هي ما عندهمش اللحية، بلا لحية، والغرفة اللي من هي بو لحية. غلط، يعني بو لحية وحدهم نديروا بليدة تاع بو لحية وبليدة بلا، لا غلط. خلينا نقعدوا مع بعض، واحد يلقي كلمة طيبة، هذا اللي يكون عنده علم يدخل يصيب الناس يتكلموا يتكيفوا الدخان بحكمة. أسمع طفلنا الدخان تهايا كرهشنا، لا هنا باب الحكمة يبدأ يتكلم يوعظ الآخر اللي يتكيف دخان وش يدير؟ يحشم يطفي الدخان. أما وهذا الأخ وش دار هكذا غرفة للملتزمين والغرفة للمسلمين ماشي ملتزمين. وواحد آخر واش دار؟ دار العرس ثلاث أيام، يوم للنساء ويوم لأصحاب الحي ويوم اللي ما عندهمش اللحية. هذا تالا مكتش نتعلموا من بعضنا. ممكن هذاك اللي عنده اللحية يقعد مع اللي ما عندهش اللحية، هذاك اللي ما عندهش اللحية يعطي له حكمة. هذاك مسلم ما عندهش لحية برك راه مقصر في اللحية، ممكن يعطيك حكمة وممكن يعطيك غلطة أنت تصحح له. هكذا إذن علينا أيها الإخوة أن ننتبه إلى هذا الأمر، فنعيش مع الصالحين، ولكن لا يعني هذا أن لا ندعو غيرنا. أنت دخلت إلى دكان وجدت صاحب الدكان معلق صورة تاع امرأة ولا معلق صورة تاع لاعب كرة القدم خاصة إذا كان من الكافرين، بتقول له شو اسمع ما هذا أنت ملعون؟ لا، الحكمة خاصة في هذا الزمان اللي انتشر ما يسمى بماذا؟ حرية التعبير، ندير واش نحب نهضر واش نحب. هذه غلطة كبيرة، هذه تاع ندير واش نحب ونهضر واش نحب، حرية التعبير. لا لا، كاين أشياء ما تهضرهاش ما تكلمهاش لأنك ستحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نحرص على البيئة الصالحة، نسأل الله تعالى أن يصلحنا جميعا. تفضل. عندنا سؤالان في الدرس، يقول إذا كان الرجل يسكن في البادية في هذا العصر، عصر التطور والإنترنت، هل يستطيع طلب العلم عن شبكات التواصل؟ هذا خطأ. علاش خطأ؟ لأن العلم أيها الإخوة حتى وأنت تسكن في المدينة حيث يوجد العلماء لا تتعلم العلم من الكتب، وإنما تتعلم العلم من العلماء خاصة في النوازل. ما معنى النوازل؟ الأشياء الجديدة التي تحدث ما تأخذها من الكتب، تأخذها من العلماء. والعالم يجمع لك في جلسة 100 كتاب، وانت باش تقرأ كتاب لازمك 100 يوم إن كنت تقرأ كل يوم. فهذا خطأ، طلب العلم عن طريق الكتب هذا خطأ. ما معنى؟ ما أنت دوك ما نقراش الكتابات، لا، يعني تأسيس نفسك. إنسان ما عندوش رصيد مليح في العلم، ما عندوش أسس العلم، ما يديهاش من كتابات. تأمنين؟ من العلماء ومن طلاب العلم الأقوياء. طيب، وحتى في العلوم اللي هي فرض كفاية عليك، ماهيش فرض عين، أنت تجلس مع العالم ومع طالب العلم تتعلم منه شيئين، تتعلم منه العلم، تتعلم من ماذا؟ الآداب والأخلاق، كيف يتعامل العالم مع المسائل. مرة كان أحد المشايخ وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يجيب على الأسئلة، فقام واحد أراد أن يسأل مباشرة، والأسئلة كانت عن طريق الأوراق. فاللي مع الشيخ اللي كان يقرأ له الأسئلة طبعا ما عندوش الأخلاق تاع الشيخ، عنده أخلاق بس ما وصلش. فقام واحد فقال له هذا اجلس اجلس، عندك سؤال أبعث ورقة. فقال له أنا مستعجل يا شيخ أنا مستعجل. فالآخر قال له اجلس ما مستعجل ولا حاجة. فالشيخ وش قال له؟ قال له يا إخوة اللي عنده سؤال، اللي عنده سؤال وش يدير؟ يكتبه ويرسله لعله في أثناء الأجوبة على الأسئلة يأتي الجواب على سؤالك، برد الحالة. فكان كان سلفنا الصالح يحضرون العلماء، عند العلماء يتعلمون ماذا؟ العلم والآداب. الإمام مالك رحمه الله لما كان طالب علم كان صبيا ويذهب يريد أن يذهب إلى طلب العلم، فكانت أمه تعممه، أمه امرأة صالحة تعمه يعني تلبس له لباس طلاب العلم، لهذا لازم يتبين هذا راح يقرأ. الآن الأطفال تاعنا والتلاميذ تاعنا ما يلبس المئزر من الدار، يضحكوا عليه أصحابه، والمئزر كي يلبسوا واش كاتب فيه؟ داير فيه الفلايش، كاتب فيه اسم صاحبته ولا اسم تاع كرة القدم اللي يحبه ولا، ومقطعوا هكذا. أهداف طلب العلم، كي تجي طلب العلم جيبي جبريل لما جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف جاء؟ رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. شوف الأداب. طيب، فكانت تعممه وتقول له اذهب عند ربيعة، ربيعة هذا اسم رجل اسم عالم، وخذ من أدبه قبل علمه. فخطأ هذا تتعلم من الإنترنت، لا، الإنترنت تستعمله الواش للبحث. مثلا عندك مسألة حبيت السرعة تبحث عن مسألة باش تبحث عليها في الكتب، أما تقرأ تطلب العلم عن طريق الإنترنت لا. طيب، وهذا العلماء والطلاب العلم اليوم يظهروا في القنوات، معليش تستفاد منهم، ولكن تستفاد من المباشرة، تكون مباشر، هذا هو. أرجو أن تعيد علينا الفائدة الثامنة. وش هي الفائدة الثامنة؟ قلنا يوجد النفاق في المدن والبوادي لكنه في البادية أكثر لقلة العلم وسوء الفهم وغلظة الطباع والبعد عن الجماعة والجمعة والبعد عن العلم والعلماء. طيب، هذا الأخ يسأل ويقول هل المسافر يقصر وهو مقيم أم في الطريق؟ إذا كان راك سافرت ما راكش ناوي تسكن في هذيك البلاد، عندك حاجة تقضيها فأنت مسافر، أما إذا عندك إقامة ثم خلاص أصبحت مقيما. كما مثلا الناس، واحد مثلا يسكن في البليدة ويقري في جامعة قسنطينة، في الطريق كي يروح من البليدة لقسنطينة يقصر الطريق يقصر الصلاة، لكن كي يوصل لقسنطينة راح يسكن ثم راه مقيم، ولو إقامة ماش دائمة خلاص هنا يصل في قسنطينة ثم يصلي صلاة مقيم، كي يرجع في الطريق يصلي صلاة مسافر. أما وراح لقسنطينة باش يحضر عرس تاع وليد عمه ولا تاع خاله ولا كذا، راهو كي يكون في قسنطينة راهو مسافر يقصر الصلاة، لكن إذا صلى مع إمام مقيم فيتم معه. شريكان افترقا، هل يحسبان السلعة الموجودة في المحل بثمن الشراء ولا بثمن البيع؟ واش رأيكم؟ ثمن الشراء، لأنه ما باعوهاش فيحسبوا بثمن الشراء. ما حكم المظاهرات المسيرية؟ ودي على بالك، لا تسقسي فيها، على بالك منهج تاعنا. المسيرات المظاهرات ليس منهجا إسلاميا للتغيير، التغيير يكون بماذا؟ بالدعاء والإصلاح والصلاح والنصح. نعم، يقول هنا رجل أو امرأة مريضة مرضا مزمنا لا تستطيع الصيام، هل تخرج الطعام قبل رمضان أم بعد رمضان؟ كما تشاء، والأفضل تخرجه في رمضان لفضيلة الزمان. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما كبر في عام الأعوام كبر ما قدرش يصوم، في أول رمضان جاب 30 مسكين فطرهم، دلهم فطور تاع بعد المغرب أكلوا، وبعد فطر كامل رمضان. فتحب تدير قبل رمضان في رمضان بعد رمضان كله جائز، والأفضل في رمضان لفضيلة ماذا؟ الزمان. طيب، يقول هنا لو ذكرت لنا دعاء بعد الوضوء، بعد الوضوء كي تكمل واش تقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. كاين دعاء كذلك مليح بعد الوضوء. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يتوضأ ثم سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. قال: يا رسول الله، سمعتك تقول آنفا كذا وكذا. قال: وهل تركنا شيئا؟ يعني هذا الدعاء يجمع الخير تاع الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي ذنبي زيد ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ما شاء الله، دعاء عظيم. نسأل الله تعالى أن يوسع علينا في دورنا، وأن يبارك لنا في دورنا وأرزاقنا، وأن يغفر ذنوبنا. اللهم يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بالخير فوفقه لكل خير، ومن أراد به السوء فاجعل تدميره في تدبيره، وأشغله بنفسه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. هذه البلاد بلادنا، نخاف عليها، ما عندناش بلاد واحدة أخرى. يا رب احفظنا بلادنا واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل كيد الأعداء تدور عليهم وعلى رؤوسهم، وأخرجنا من بينهم سالمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.